بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 37 بعد 300 على 1. وإياك. تفضل. الآن هل يجوز التحاكم إلى المحاكم هذه إذا كانت لدي قضية، يعني أنا مظلوم في قضية ونذهب للتحاكم لهذه المحاكم الوضعية، هل يجوز هذا يا شيخ؟ لا يجوز إلا من كان مضطرا و ما يطلب إلا ما سمح له به الشرع، لا يجوز التحاكم إليهم لما هو معلوم مما ذكرت، إلا من كان مضطرا وهو لا يبتغي وراء ذلك استغلال القوانين الوضعية للوصول إلى ما ليس له فيه حق. فالأصل لا يجوز، يستثنى منه بهذا القيد الذي ذكرته آلفا. قد يقوم بعض الشباب الصالح بإحياء بعض السنن المهجورة كسنة الاكتحال مثلا وما شابه ذلك. كسنة ايش؟ الاكتحال. فيقوم له بعض الصالحين بحسن نية ويقول يا أخي هذا أمر غريب على الناس ولا تنفر الناس، ويستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يحسب حساب الناس، فأنت أن أحييت هذه السنة قد يكون هناك يعني غرابة الناس فيرد هذه السنة ويكفر بالسنة، فاستشهد بهذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب حساب الناس، كيف الرد عليه؟ ما أعتقد أن هذا الأمر مستقيم، بل هو توسع غير محمود، لأنه يؤدي إلى إماتة السنن بسبب عدم إحيائها، خشية أن ترتب من وراء ذلك مفسدة مظنونة. نحن نقول بالنسبة لهذا الاستدلال ومثل أشياء كثيرة تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لنا أن نقيس أنفسنا به عليه الصلاة والسلام. مثلا لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تشريعا للناس عن رب العالمين لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. مقابل هذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن الرجل كان يأتيه عليه الصلاة والسلام ويسأله وهو قوي فيعطيه، فإذا ما خرج من عنده يقول لأصحابه عليه السلام إنه خرج بها يتأبطها نارا، فيقول له بعضهم فإذا لم تعطيه يا رسول الله، فيكون جوابه عليه الصلاة والسلام يسألونني ويكره الله لي البخلة. فمقام النبوة دونه كل مقامات الناس الصالحين، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمتنع عن شيء خشية أن ينال منه صلى الله عليه وسلم، أو يفعل شيئا لو لم يفعله قد يقال فيه ما لا ينبغي أن يقال، فهذا حكم خاص به عليه الصلاة والسلام. أما عامة الناس على العكس من ذلك، يجب نحن أن نحض المسلمين بعامة وطلبة العلم منهم بخاصة وأهل العلم بصورة أخص، على أن لا يبالوا بالناس وأن يحيوا ما أماته الناس من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في هذه الحالة لتخفيف المحظور الذي قد يترتب بالنسبة لبعض الناس الذين يفاجؤون بإحياء السنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يبين للناس في حدود استطاعة المبين بأنه هذا الأمر سنة حض النبي صلى الله عليه وسلم عليها أو أمر بها، ونحن نقوم بها إحياء واكتسابا للأجر المعروف بالنسبة لمن يحيي السنة. ومن أصح ذلك التبين هذا يمهد قبل أن يفعل أم بعد ما يفعل هذه السنة المحجورة؟ ما في مانع أن يقترن، لا يقترن ذلك مع السنة، وهذا طبعا يختلف من شخص إلى آخر. بمعنى عامة المسلمين لا يكلفهم بمثل هذا البيان لأنهم لا يستطيعون، فحسب هؤلاء أن يحيوا هذه السنة. ولكن أنا لا أتصور أن فرد من أفراد المسلمين من عامتهم يستقل بأحياء سنة إلا ويكون قد سبق إليها من أهل العلم أو من أفراد من طلاب العلم، فلدفع ذاك المحظور يقوم به ذلك العالم الذي أحيا السنة أو طالب العلم الذي أحيا هذه السنة، فحينئذ يزول المحظور بمثل هؤلاء العلماء أو طلاب العلم. أما عامة المسلمين فحسبهم أن يقوموا بالسنة، هذا الذي أراه في هذه المسألة. شيخ عهدي بفضيلتكم أنكم من أشد الناس محاربة لمن يصرفون الأحاديث عن ظاهرها دون دليل. نعم. ولكن قرأت لكم في السلسلة ما يخالف ذلك. تفضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. فتقول في شرح هذا الحديث: وفي هذه الأحاديث تحريم سفر المسلم وحده وكذا لو كان معه آخر، في ظاهر النهي في الحديث الذي قبل هذا ولقوله فيه شيطان أي عاصي. ثم ذكرت بعض أقوال العلم ثم ختمت بقولك: ولعل الحديث أراد السفر في الصحاري والفلوات التي قلما يرى المسافر فيها أحد من الناس، فلا يدخل فيها السفر اليوم في الطرق المعبدة الكثيرة المواصلات. فدليل التفريق شيخ. أولا يا أخي لعلك تعلم أن الأحكام الشرعية لا تساق مساقا واحدا في فهمها، من تمام لعلك تعلم أن بعض الأحكام الشرعية عليكم السلام تعبدية محضة، وبعض آخر منها ليست تعبدية محضة، وإنما يقال فيها عند أهل العلم بأنها معقولة المعنى. أظن هذا التفريق معروف لدي. ولا يكفي أن يكون معروفا لديك فقط، وإنما ينبغي أن نسأل ومسلم بذلك لديك أيضا، أكذلك؟ نعم. جميل. حينئذ هل هناك قاعدة أو ضابطة لتمييز حكم شرعي تعبدي محض عن حكم شرعي آخر معقول المعنى، أم هو الرأي والاجتهاد والاستنباط فيما تعلم؟ الله أعلم، الرأي والاجتهاد. حسن، فحينئذ إذا رأيت مثل هذا التأويل فهذا لا يساق مساق التأويلات التي تقال في ما يتعلق بالأمور الغيبية، وبخاصة ما كان منها متعلقا بالصفات الإلهية، وإنما هذا حكم يتعلق بالأعمال والأحكام الشرعية التي يبتلى الناس بالقيام بها. فإذا ما بدا لإنسان ما في حكم ما أنه عنده معقول المعنى ولم يبدو ذلك عند آخر، فلا ينبغي أن يقال إن هذا تأويل بمعنى التأويل غير المحمود، وإنما يقال هذا رأي واجتهاد، إن أصاب الحق فيه كان له أجران وإلا فله أجر واحد. فأنا حينما خرجت هذا الحديث وصححته تأملت في دلالته، فبدا لي أنه يحتمل أن يكون من القسم المعقول المعنى وليس تعبديا محضا، لا تعرف علته ولا تعرف الغاية منه. ولعلك تشعر بأنني ما جزمت بذلك بل قلت لعل، فحينئذ لا أعتقد أنه يرد علي شيء من المؤاخرة، لأنني ملت أو كدت أن أميل إلى أن هذا الحكم هو ليس تعبديا محضا، وإنما هو روعي في مصلحة المسافر لوحده أو معه رجل ثان، بل لابد أن يكون هناك ثالث. إذا كان عندك شيء نستفيده لإبطال لعل هذه فجزاك الله خير. بس شيخ، يعني المحظور قد يقع الآن حقيقة الطرق معبدة، لكن أحيانا قد تكون بين مدينة ومدينة 200 أو 300 كيلو، فقد يصير لوحده وتتعطل الراحلة، فيعني يتعرض قد يعني للصوص أو ما شبه ذلك، فالمحظور موجود يعني، ما أعلم إيش رأيك. المحظور موجود ليس بالنسبة التي يعني كان موجودا في ذلك العهد، في تفاوت. في تفاوت، والتفاوت كبير وكبير جدا، ولذلك يعني بالتعبير في بعض البلاد مكانك راوح، لا نزال في نفس القضية، إنما هو الرأي والاجتهاد. نعم. هل يجوز أن نبايع من لا يحكم بما أنزل الله؟ هل يجوز إيش؟ بيع الآن في الحديث من عمر أن يعني من لم يبايع ومات مات ميتة جاهلية، فكيف نبايع الآن مثلا في حكام لما ما يحكم بغير ما أنزل الله؟ إيش تبايع يعني مثلا؟ بيع للإمام يعني أو الحاكم مثلا، كيف نبايع مثلا إذا كان هو يحكم بغير ما أنزل الله؟ مين قال لك أنه في بيع اليوم؟ البيعة لا تكون إلا للخليفة الذي يختاره المسلمون جميعا. وهل يجوز تعدد الحكم؟ لا ما يجوز، ما يجوز. أحسن الله إليك يا شيخ، عندي سؤال عن الرشوة. نعم، عندي سؤال عن الرشوة. رشوة، نعم. من شقين، الشق الأول هل تعريف الرشوة ينحصر بأنها ما يدفع لإحقاق باطل وإبطال حق فقط؟ والشق الثاني متى يباح أخذ الرشوة أو دفع الرشوة؟ أما بالنسبة للمعنى الأول فليس له معنى إلا الذي ذكرته، وهو إدفاع دفع مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. أما متى يجوز دفع الرشوة أو متى يجوز أخذها، فإذا كان المعنى للرشوة هو المعنى الذي ذكرناه آلفا فلا يجوز لا دفعا ولا أخذا، أما إذا كان غير هذا المعنى فيختلف الأمر بالنسبة للدافع إذا كان مضطرا، أما الآخذ فلا يتصور أن يكون مضطرا، فبالنسبة للآخذ لا يجوز بأي وجه من الوجوه، أما بالنسبة للدافع فينظر في ذلك الضرورة، إن وجدت جاز وإلا فلا. أما في حال تكون المال يدفع لإحقاق حق أو إبطال باطل فهذا يجوز بالنسبة للدافع ولا يجوز بالنسبة للآخذ. واضح؟ واضح. بس ماذا يسمى هذا النوع؟ ليس برشوة إذن؟ أيوه. النوع الأخير اللي هو مثل ما يفعل أصحاب السلاطين مثلا، يكون أيوه. حق لفرد من الأمة أيوه. فيمنعونه عنه حتى يدفع شيئا، هذا ماذا يسمى إذا لم هذا طبعا ما يجوز، أما ما الذي يسمى فيمكن أن يقسم ذلك بالنسبة للقابض بالنسبة إليه رشوة، لأنه أخذ مالا بدون حق، أما الذي دفعه فدفعه بحق، فبالنسبة للقابض إذن هو رشوة، أما بالنسبة للدافع فلا، لأن العلة اختلفت ما بين الدافع وما بين القابض. هذا هو الجواب. طيب ما ضوابط الدفع؟ يعني أحيانا كثير من الناس الحاصل عند أي عقبة يدفع مباشرة، مما في ذلك تشجيع لهم على لا، هذا ما يجوز، أنه لا يجوز لأي مناسبة، بل عليه أن يجتهد ليصل إلى حقه بالطريق المشروع الذي لا يساعد فيه غيره على أن يتعاطى أمرا غير مشروع، فيجب أن يعني يجتهد لكي لا يجعل المسلم يقع في المحظور الذي ذكرناه آلفا، فمباشرة وطفرة لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه باليهود والنصارى، أيوه. فما ضوابط هذا التشبه؟ يعني هل هو في جميع الأمور الدينية والدنيوية المميزة وغير المميزة؟ لا شك أن ما كان من الأمور الدينية عند المخالفين الإسلام فهي كلها مما ينهى المسلم أن يتشبه بهم فيها، أما ما لم يكن من أمورهم الدينية وإنما هي من عاداتهم فهذه ينظر إليها بالتفصيل التالي، إذا كانت عادة من تلك العادات ولو لم تكن من القسم الأول من العبادات عندهم ومما يأمرهم دينهم بذلك، ولو كان هذا الدين منحرف كما هو معلوم، فننظر إلى هذه العادة إذا كانت عادة اختص الكفار بها فحينئذ يظل حكم النهي عن التشبه بهم واردا، وفي الحال الأخرى إذا لم تكن هذه العادة خاصة بهم فهي لا يكون المسلم متشبها بهم فيها، ولكن المسألة في الشرع تأخذ طورا آخر، وهو يدخل في باب قصد المخالفة للمشركين، فهناك تشبه بالمشركين وهناك قصد لمخالفة المشركين. في قصد المخالفة ليس من الضروري أن نتصور بأن المسلم إذا فعل فعل الكفار وكان هذا الفعل ليس من عاداتهم الخاصة بهم فليس من الضروري أن نتصور بأنه في الوقت الذي هو لم يتشبه بهم فليس معنى ذلك أنه لا يشرع له أن يتقصد مخالفتهم في ذلك الفعل ولو لم يكن من عادتهم، أو شعارا لهم. نحن نعلم من بعض الأحاديث النبوية أن قصد مخالفة المشركين في عاداتهم غاية مشروعة في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلل بمخالفة الكفار بعض الأوامر التي أمرنا بها. فمثل من مثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود، صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود. هناك فرق كبير كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، بين أن يكون الرسول عليه السلام قال صلوا في نعالكم فقط، وبين أن يكون كما صح عنه صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود. فإن هذا الشطر الثاني من الحديث يعطينا ويوحي إلينا بأن مخالفة اليهود غاية مشروعة، ولذلك كانت الحكمة في عدم الاختصار على قوله فقط صلوا في نعالكم، وإنما أضاف إليها وخالفوا اليهود، لأن في هذه الضميمة ألا وهو قوله عليه السلام وخالفوا اليهود إشعار لأن من مقاصد الشارع الحكيم أن يقصد المسلم مخالفة اليهود. كذلك مثلا في الحديث الآخر المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام: حف الشارب وأعف اللحى وخالف اليهود والنصارى. والأحاديث بهذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا، حتى وصل الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه في هذه المسألة إلى أنه أمرنا بمخالفة اليهود في شيء ليس من عملهم وليس من صنعهم وكسبهم، وإنما هو من خلق الله عز وجل فيهم. ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم. وقد جاءت أحاديث معروفة بالحض على تغيير الشيب، لكن المهم من هذه الأحاديث حديثنا هذا، لأنه يؤكد لنا المعنى الذي ذكرته آنفا، ألا وهو أن قصد المسلم مخالفة غير المسلمين هو حكم شرعي عام، بدليل أن اليهود والنصارى يشيبون كما يشيب المسلمون، وأن شيبهم ليس من عملهم وإنما هو من سنة الله عز وجل في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين أن يتقصدوا مخالفة المخالفين لهم في أمر ليس من عملهم وألا وهو شيب شعرهم، فأولى وأولى أن يأمرنا بمخالفتهم فيما هو من كسبهم ومن أعمالهم. فإذا عرفنا هذا التفصيل عرفنا أين يكون التشبه، وهو يمكن حصره في عباداتهم وفي عاداتهم المميزة لهم على غيرهم. فإذا لم يكن ذلك من عباداتهم ولا هو من أعمالهم التي تميزهم على المسلمين جاء الحكم الثاني وهو المخالفة. ولذلك أمام المسلمين أمر يجب أن يتوسعوا فيه ليكونوا شخصيتهم الإسلامية، وذلك بأن يتقصدوا مخالفة الكفار في أعمالهم كلها بدون استثناء، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخالفهم في شيبهم. وبهذه المناسبة أقول، والشيء بالشيء يذكر كما يقال، أنه جمعني مجلس مرة مع قسيس من قساوس النصارى، فجرى بحث طويل بيني وبينه، والقصة فيها طول وفيها فائدة، ولكن الوقت ضاق، باقي معنا نحو 5 دقائق، ولذلك فأذكر منها ما يتعلق بهذا المقام. لقد أنكر هذا القسيس على المسلمين أنهم حكموا بكفر الذي كان من قبله يسمى بمصطفى كمال باشا، ثم سمي بأتاتورك أبو الأتراك، والذي يعني حاد بالأتراك المسلمين عن كثير من أحكام دينهم كما هو معلوم. هذا القسيس هاجم المسلمين ونسبهم إلى الغلو في تكفيرهم لأتاتورك هذا، بزعمه هو أنه لم يصنع شيئا يذكر ويستحق عليه التكفير، سوى أنه فرض على الشعب التركي القبعة البرنيطة، معروفة هذه البرنيطة عندكم، وهي القلنسوة التي لها مظلة، إما مظلة كاملة أو مظلة أمامية. فكان ردي عليه من ناحيتين، الناحية الأولى ولا أطيل فيها أن الرجل لم يخالف الإسلام فقط في هذه الناحية، وإنما غير كثيرا من أحكام الشريعة، منها أن جعل للأنثى في الإرث مثل حظ الذكر. أما فيما يتعلق بمسألة البرنيطة فهنا أنا خضت معه بحثا طويلا، خلاصته أن الإسلام من كماله أنه وضع أحكاما وتشريعات في سبيل أن يحافظ المسلمون بها على شخصيتهم الإسلامية، لكي لا ينماوا مع الزمن في شخصية أمة أخرى. وذكرت له، ورجل مع الأسف مثقف، بأن علماء الاجتماع يقولون بأن أي شعب يريد أن يحافظ على شخصيته فعليه أن يحافظ على تقاليده وعلى تاريخه وعلى لغته، هذا أمر مسلم لديهم في علم الاجتماع. فقلت له، فكان من فضل الإسلام وكمال تشريعه أنه شرع للمسلمين أن يحافظوا على شخصيتهم المسلمة، وأن لا يتشبهوا بالمخالفين لهم، بل وأن يتقصدوا مخالفتهم كما شرحت لكم آنفا. هذا الرجل أتاتورك، وهنا الشاهد من هذا المثال. لو كان يريد الخير للشعب التركي المسلم ووجد فرضا في القبعة فقلت له، فكان من فضل الإسلام وكمال تشريعه أنه شرع للمسلمين أن يحافظوا على شخصيتهم المسلمة وأن لا يتشبهوا بالمخالفين لهم، بل وأن يتقصدوا مخالفتهم كما شرحت لكم آنفا. هذا الرجل أتاتورك، وهنا الشاهد من هذا المثال، لو كان يريد الخير للشعب التركي المسلم ووجد فرضا في القبعة مصلحة لا يجدها في لباس آخر، فكان باستطاعته أن يجعل فارقا بين قبعة المسلم التركي وقبعة غير المسلم التركي، كان يجعل مثلا شريطا على قبعة المسلم كل من يرى هذا المسلم المتبرنط يقول هذا مسلم ولو أنه لبس لباس الكفار. لكن الرجل فعل ما فعل عداء لدين الإسلام، ولذلك حكم عليه علماء المسلمين بالكفر والردة والخروج عن دين الإسلام. بحث طويل كان بيني وبينه في هذه القضية حتى ألهمني الله عز وجل، فقلت له بعد أن قال هذه قضية يعني لباس صار أمر أممي وليس خاصا بشعب من الشعوب أو بدين من الأديان، فجئته من ناحية حساسة. هذا القسيس لبناني، والقساوسة اللبنانيون لهم زي خاص. أولا لباسهم سواد في سواد، وثانيا قلنسوتهم هي كالطربوش، إذا تعرفونه الطربوش الأحمر، ولكنه طويل ضعف الطربوش طولا وأسود. لا الهرم بيبقى رأسه رفيع، هذا بيكون مثل السطل يعني هكذا. الشاهد قلت له، هل أفهم من كلامك أن اللباس ليس له علاقة بالدين؟ أنه مثلا بالنسبة إليك أنت يجوز أن ترفع هذه القلنسوة وتضع على رأسك الطربوش الأحمر وعليه الإمامة البيضاء، فمن نظر إليك فظن فيك أنك شيخ من شيوخ المسلمين. قال لا لا لا لا. قلت لما هذا لباس وليس له علاقة بالدين؟ قال لا، نحن العلماء النصارى يعني نحن رجال الدين ولنا زي خاص من بين النصارى عموما، لنا زي خاص. فألهمني الله عز وجل وقلت له كلمة يعني سقط من بعدها تماما، وتبين أنه لا مجال لأحد يجادل في الإسلام. قلت له هذا هو الفرق بيننا نحن معشر المسلمين وبينكم أنتم معشر النصارى، فنحن لا فرق عندنا بين عالم ومتعلم وغير متعلم ما دام أنه يجمعنا الإسلام، فما لا يجوز لأكبر عالم لا يجوز لأقل مسلم. هذا عندنا، أما عندكم فعندكم رجال دين ورجال لا دين. هكذا قلت له، بدليل أنك تقول هذا لباس خاص بكم أنتم معشر القسيسين، أما النصارى الآخرون فيلبسون ما يشاءون. لا، هذا عندنا لا يجوز. ما يحرم على أكبر إنسان وأتقى إنسان يحرم على أصغر، وما لا يجوز أن يلبسه العالم لا يجوز أن يلبسه الأمي، وهكذا. فسقط في يدي. والحقيقة هذه من فضائل الشريعة الإسلامية، ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. نقطتان تتعلق بالموضوع. الأمور ذكرتنا تشبه الأمور العادات الخاصة تشبه المحرم، لكن الأمور التي كانت خاصة ثم أصبحت عامة لجميع الناس، هل يندرج الحكم أو يصطحب الحكم؟ لا تنسى المرحلة الثانية، المخالفة. المخالفة واجبة، هذا النقطة الثانية. وكيف لا، ما سمعت الأمر من الرسول في أكثر من حديث. سؤال ابن الشباب مسلم يذكركم. بارك الله فيك. أتمنى أن يسجل حتى ينقل لهم. الله يسجل. ما عليش، بارك الله فيك. لكن هل تظن أن هذا السؤال هو السؤال الوحيد الذي يهم المسلمين؟ بس يهم الشباب مسلم بخاصة عندنا في الكويت إذا تكرمت. لا. طيب تفضل. كثير من الشباب مسلم للأسف شيخ يأتون بخادمة دون محرم. هذا في عندنا تسجيلات. لا يحتجون بحجج. فيقولون شيء ضرورة، طبعا هذه شيء ساقط، ولكن يقولون هناك مصلحة تنبني عليها أن هذه الخادمة التي يعطيها الراتب عندما تبعث لأهلها يعيشون كالملوك، فأنا أحيي أناس قد يقتلون الفقر، فما رأيك بهذه الحجة؟ وهل يحيي ناسا قد يقتلون الفقر لا يميت ناسا ميتة معنوية؟ ألا يوجد أضرار من استخدام هذه النساء؟ نعم. لا يستطيعون أن ينكروا ذلك، فإذا دفع المفسدة قبل جلب المصلحة، وهذا في الواقع من وساوس الشيطان لبني الإنسان، يريد أن يسلك حكما مخالفا للشريعة بأمور يتصور أن فيها مصالح، ثم هو يتناسى عمدا ما يترتب من وراء ذلك من المفاسد في أهل البيت مباشرة فضلا عن البعيدين عن هذا البيت. ولذلك كان من تمام الفقه الإسلامي أن وضعت تلك القاعدة الجوهرية أن دفع المفسدة قبل جلب المصلحة، هذا لو لم يكن هناك أمور تخالف الشريعة من مثل اطلاع على العورات المحرمة وتعرض بعض الناس للفتنة، وهذه أمور كلها واقعة مع الأسف الشديد. ولذلك فالشبه بارك الله فيكم لا تنتهي، والجواب عليها أيضا لا تكاد تنتهي، فعلينا نحن أن نلتزم الأحكام الشرعية، ولا يضرنا وساوس بعض الناس التي يلقونها تجاه ما هو معلوم شرعا أنه لا يجوز فيه، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. جزاك الله خير. يعطيك العافية. ضبط لك إياها. لا هو بيقصد خمسة. أعذرونا يا جماعة لأنه الكلام الكبير كما ترون يعني يحرك فيه السؤال. الحمد لله بخير. طيب رياض معك. أهلا. من طلبة العلم بالخرج. أهلا. عندي بعض الاستفسارات أريد الإجابة عليها إن أمكن. تفضل. السؤال الأول حديث الواهنة. نعم. حديث الواهنة. نعم. في كتب محمد بن عبد الوهاب. أيوة. استشهد به. إيه. هل يجوز الاستشهاد به بحكم التمريض بسيرة التمريض؟ يستشهد به مع بيان ضعفه. مع بيان ضعفه. جزاك الله خير. وإياك. حياك الله. وإياك. الاستفسار الثاني. نعم. العمرة للحاج مفرد بعد الحج. لا يشرع. لا يشرع. لا. ولو أتى بها مردود عليه، لأنه كان عليه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج فهو عكسه. بس كان جاهل شيخ. يعلم. أداها. يعلم أداها أمره إلى الله إن كان معذورا أو لا. جزاك الله خير. وإياك. السؤال الثالث. نعم. حكم الاتجار بالتماثيل. عياذا بالله. ما يجوز ها؟ لا يجوز. هل ثبت رؤية الله في المنام؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه. ثبت. أي نعم. يعني واحد قال رأيت الله. أقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه. نعم. أما بالنسبة لغيره عليه السلام فليس عندنا ما يثبت أو ما ينفي، فالله أعلم. الله أعلم. أي نعم. إمام صلى ولم يسجد السجدة الثانية ونبهه من خلفه ولكن لم يرد واستمر في صلاته. خلاص السؤال. نعم. طيب وماذا فعل بعد أن سلم؟ سجد للسهو. لا ما يكفي، لازم يعيد الركعة أو يجيب السجدة. يجيب السجدة. أي نعم. بعدين يسجد سجدتي السهو. تعتبر ركعة لاغية؟ تعتبر ركعة لاغية. تكلم واحد وقال يقوم واحد من المصلين، تبرع واحد من المصلين ويقول يا شيخ لقد نسيت ركعة، أو واحد يضربه من الخلف. يضرب من؟ الإمام، يعني ينبهه أنك نسيت سجدة. في الصلاة ولا بعد الصلاة؟ أثناء الصلاة. كيف يعني ينبهه؟ يعني واحد وراء يعني ينخز اعتباره. لكن هو حيفهم من النخز خطأه؟ يعني واحد يتبرع انه يعني يبطل صلاته مشان المصلين. لا ما يجوز. ما يجوز. حرام. جزاك الله. واخر سؤال. نعم. امام افتى ان من لم يقنط في الفجر تبطل صلاته. جاهل باتفاق الأئمة. جاهل باتفاق الأئمة. جزاك الله خيرا يا أبا عبد الرحمن. وإياك يا أخي. نحن من الذين كنا في استقبالكم بالخرج. أهلا مرحبا بك عند محمد الحارثي. وسلم عليه وعلى كل من حواليك. وجزاك الله خيرا. وإياك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حديث العينان وكأسة. ذكرت حضرتك أن النوم أو أن الوضوء النوم مطلقا ينقض الوضوء. نعم. فالإمام الشوكاني يذكر حديث أن أنس كان يقول أن الصحابة كانوا ينامون ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون. فهذا الكلام صحيح وكيف الجمع؟ ومن الذي يقول أن الإنسان إذا نام ما بينتقد وضوءه؟ يعني ذكر الإمام الشوكاني. أجبني عن السؤال الله يهديك. ذكره الإمام الشوكاني أو غيره ليس يهمني، لكن اللي بهمني أن تعرف من علماء المسلمين يقول لأن المتوضئ إذا نام ثم استيقظ من نومه يقوم يصلي وأن وضوءه صحيح، من الذي يقول هذا الكلام؟ ما حد يقول. أيضا ما لك ولما يقول الشوكاني؟ طيب هل كلام أنا غير صحيح؟ لا صحيح. ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أن هذا كان في أول الإسلام. نعم. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. الله بدنا نسأل سؤال إن شاء الله. تفضل. في مر عليك حديث عن الرسول عليه السلام يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا كان عند الموت قاد عنده شيطانان، الواحد عن يمينه والآخر عن شماله، الذي عن يمينه على صفة أبيه فيقول يا بني إني كنت عليك شفيقا ولك محبا ولكن مت على دين النصرانية فهو خير الأديان، والذي عن شماله على صفة أمه. يكفيك يكفيك لا يصح لا يصح ذلك. نعم لك هون ذكره أبو الحسن القابسي في شرح رسالة ابن أبي زيد له وذكر معناه أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة. اتشرفنا الله يبارك فيك. كمان يعني عندما بده يقبل الواحد عند الموت بحكي لك يعني وهذا إن المحتضر ليشاهد الملائكة ويراهم وقد يسلمون عليه ويرد عليه تارة باللفظ وتارة بالإشارة وتارة أريح أريح نفسك من هذه الأوهام. يعني هذا ما فيش منه هذا لا حديث هذا كلام إيه نعم ما فيش منه يعني ما في. الله يديك كل الخير الله يحفظك الله يبارك فيك إن شاء الله. طمنت قلبنا الله يطمن قلبك إن شاء الله. الله يبارك فيك يا أخي. يا أخي أهلين السلام عليكم. ما في شيء جديد هذا بحث فيه في الجلسة قضية الإمارة والبيعة وإعطاء العهد ونحو ذلك. والله عند الشباب الضايع يعني بده يشكل دولة ومثل ما بنقول احنا في بيتنا ما عم نستطيع نقيم دولة. يعني هذا الشيخ من الأخ يعني يريح حاله أنه هو طبعا بطلب مقابلتكم فقال أنا أريد يعني إرسال هذه الأسئلة للشيخ قبل أن أأتي. إيه نعم يريح ماله. بارك الله فيك. والله شيخ احنا اصلا يعني كنا نرغب انه نراك فقط هذا يعني أنا. الله يجزيكم خير. والله يعني ترون الخير دائما ان شاء الله. جزاك الله خيرا يا شيخ. الله يبارك فيك. لانها نقرا ونسمع فقط. نسال الله ان ينفعنا بما تقرؤون وما تسمعون. بارك الله فيك شيخ. وفيكم ان شاء الله. خاصة وصلنا كاسيت اخر شيء يعني عن كلام لك عن الجهاد الأفغان وفتياك حول الصلاة جواز الصلاة خلف القبوريين فاختلف الناس يا شيخ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هذا نص القرآن الكريم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم. فالاختلاف طبيعي جدا ولا خلاص ولا منجاة منه إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. ولذلك إن وقع خلاف يجب على المختلفين أمران اثنان. الأمر الأول أن لا يكون الخلاف سبب شقاق واختلاف يؤدي إلى الفرقة وإلى التحزم. والأمر الثاني أن يرجع في ذلك إلى الله ورسوله كما قال عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل في القرآن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أنا أعتقد أن في كثير من المسائل يقع فيها إفراط وتفريط. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن سؤال؟ تفضل. صيام التاسع والعاشر هل يجب أن نصوم العاشر التاسع؟ هل يجب ماذا؟ أن نصوم التاسع. إذا كنت تعني ما تقول يا أخي وهو الوجوب الشرعي الجواب أنه أصل صيام عاشوراء فضلا عن التاسع ليس واجبا وإنما هو من الأمور المستحبة. اسمع يا أخي اسمع. نعم. أنت عليك أنك تسمع الجواب وتنتبه حتى تفهمه. نعم. أنا بقول أنت قلت هل هو واجب، فأنا بجاوبك أن الواجب شرعا هو الذي لا يجوز تركه. نعم. ويعاقب تاركه. نعم. ألفت نظرك إلى أنه صيام عاشوراء فضلا عن التاسعاء ليس فرضا وإنما هو أمر مستحب، لكن هذا الاستحباب على درجتين. الأولى وهي العليا أن يصوم عاشوراء وقبلها تاسعاء، والمرتبة الثانية وهي الدنيا أن يصوم عاشوراء لوحدها. وإياك إن شاء الله. نعم. فأردت أن أقول أن كثير من المسائل يقع فيها إفراط وتفريط، فكثير من إخواننا المتمسكين بالسنة يرون عدم الصلاة وراء المبتدعة، ونحن نقول هؤلاء المبتدعة إما أن يكونوا عندنا في حكمنا الذي ظهر لنا عليهم كفارا، أو أن يكونوا مسلمين. فإن كانوا كفارا فلا تصح الصلاة خلفهم إجماعا، وإن كانوا مسلمين فالصلاة خلفهم صحيحة ولو كانوا من المبتدعة أو كانوا ضالين في بعض المسائل التي خرجوا فيها عن السنة. وعندنا حديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق الأئمة يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وحديث آخر في صحيح البخاري أيضا أن رجلا من الولاة في بعض البلاد وأظن المدينة في زمن الأمويين واسمه عقبة بن الوليد فيما أذكر، صلى بالناس صلاة الفجر يوما 4 ركعات لأنه كان سكران شاربا للخمر أو لا يدري ماذا يصلي. ومن ضلاله حينما سلم من الصلاة قال لهم أزيدكم، هو صلى الفجر 4، مع ذلك قال أزيدكم، وما نقل إلينا والحديث في صحيح البخاري الذي يروي الأحاديث كما جاءت بحذافيرها تماما لم ينقل أن أولئك السلف أعادوا الصلاة التي صلاها بهم 4. لماذا؟ للحديث الأول يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. هذا من جهة. من جهة أخرى هؤلاء المبتدعة لا شك أن الكثير منهم أرادوا الصواب فأخطأوه، ولذلك فواجبنا نحن أن نحاول إرشادهم وهدايتهم وليس أن نتخذهم خصوما وعداء لنا. و المناط في هذه المسألة هو ما ذكرته آنفا، ما داموا مسلمين فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإذا خرجوا عن دائرة الإسلام وصاروا كفارا كالذين يقولون بوحدة الوجود مثلا، فهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم، لكن هؤلاء لا يقال إنهم مبتدعة. المبتدعة مثل الخوارج، مثل المعتزلة، مثل المرجئة، فهؤلاء أئمة الحديث كانوا يرون الحديث عنهم بشرط أن يكونوا صادقين فيما يرون وحافظين لرواياتهم، وما كفروهم ولا أخرجوهم عن دار الإسلام، لكن أعطوهم ما يستحقون من الحكم، ألا وهو خروجهم عن السنة. لذلك نحن لا نتحمس لتحذير الناس من الصلاة خلف المبتدعة، بل كثيرا ما نسأل صراحة فلان الإمام يتوسل بالأولياء والصالحين، هل نصلي خلفه؟ أقول نعم. هل خرج بذلك عن دائرة الفهم؟ وبهذه الطريقة في اعتقادي يمكن تقريب وجوه النظر والاختلاف بين المسلمين. أما إذا حكمنا على من ابتدع بدعة أو بدعا في الإسلام لأنهم خرجوا من الإسلام، ازدادت شقة الخلاف بيننا وبين المسلمين، وهذا بلا شك لا يجوز. هذه وجهة نظرنا بالنسبة للصلاة وراء المبتدعة. فما أدري إذا كان عندكم شيء من الملاحظات نسمعها ونستفيدها. جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياك. لأنه حتى الموقف السابق أو القديم اللي حضرتك يعني وهو يصل الحمد لله، وكان موقف يعني حاد يعني اتجاههم، وكان حتى أساس يعني هذا الأمر أصبح أساسا في تربية الشباب عندنا. أصبح أساسا من الصعب يعني يفكون عنه. كيف الموقف السابق ما هو؟ شيخ هو الموقف الحاسم اتجاه المبتدعة، والحق عندنا عن المبتدعة كل من يتوسل فهو مبتدع، كل من يستغيث فهو مبتدع، بل يصل الحد إلى أن كل من لم يحرك إصبعه في التشهد يعني موقفا يعني لا يكاد يكون طيب يعني في هذا الأمر. فأصبح شيخ يعني أساس يعني في موقف الشباب هذا أنه الحدة يعني اتجاه القبورين، اتجاه المتوسلين، يعني حدة تامة. لأنه عندنا شيخ القبورين بصراحة يعني أمرهم واضح يعني وجلي، واستغاثتهم بغير الله يعني واضحة ولا يخفيها منهم أحد، بل ويعادون أهل السنة بها، بل حتى ويمكرون على أهل السنة أحيانا وكما هو موجود الآن، وتسبب هذا يعني في مشاكل يعني. فعندما سمعوا هذه الفتوى الحقيقة منهم من بقى يلتفت يمينا وشمالا، إلا أن الحمد لله يعني موقف أهل العلم عندنا كان واضحا وفهموا مرادك شيخ بالله، فالحمد لله وضحوا الأمور. على كل حال بارك الله فيك. وفيك بارك الله شيخ. هذا الذي تذكره بالنسبة لبلادكم، البلاء عام في كل بلاد الدنيا هكذا، يعني أهل البدعة يخاصمون أهل السنة. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. على كل حال بارك الله فيك. وفيك بارك الله شيخ. هذا الذي تذكره بالنسبة لبلادكم، البلاء عام في كل بلاد الدنيا هكذا، يعني أهل البدعة يخاصمون أهل السنة وينبذونهم بكثير من الألقاب السيئة، ولا يكتفون بذلك بل يتقولون عليهم الأقاويل ويفترون عليهم الأكاذيب. في سوريا هكذا كنا